حبيبك خير الخلق كلهم. من تذكر جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في ظلماء من إظامي. فما لعينيك إن قلت كفوفا قلت استفق يا هني. أي أحساب صف أن الحب منكتب ما بين منسجمين منه ومضطرمي. لولا الهوى لم ترق دمعا على طللي ولا أردت لذكر البان والعالم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم. وأثبت الوجد خطي عبرة وظنان مثل البهار على خديك والعالمين. عم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض لذة بالألم. في الهوى العذري معذرتان مني إليك. ولو أنصفت لم تلومي عادتك حالي يا لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمن حاسمي. محطة من نصح لكن لست أسمعه. إن المحب عن العذال في صممي. إني اتهمت نصيح الشيب في عذلي والشيب أبعد في نصح عن التهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كله. وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم. وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيام شمم. وأكدت زهده فيها ضرورة